ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا سيجزون ما كانوا يعملون آمين خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توجها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا الله أحدهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشيها حملت فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتيهما صالحا جعلا له شركاء فيما فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فلما آتيهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتيهما فتعالى الله

أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني إن ولي الله إن ولي الله ألهم أرجل يمشون بذا أم لهم أيدي يبطشون بذا أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظروني إن ولي الله إن ولي الله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب الله الذي نزل الكتاب الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتريهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم